إذا أعلنت الفاحشة تضر العام، علاج ذلك إذا أعلنت أن تنكر، تنكر بكل وسيلة، ومن وسائل إنكارها الترهيب أو إرهاب، إرهاب من قد تضعوا في نفوسهم فيعني يستمرئون مثل هذه المعصية. فجزرا لهؤلاء الذين ساعت فيهم الخبر أو ساعت فيهم المعصية وأظهرت وأعلنت، يجدرون بأن يكون العقاب والحد على رية أيضا زجرا لهم وردعا لأمثالهم. يقول فإذا أعلنت أي المعصية أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن، ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور ريبة. الشخص الذي يعلن البدع ويظهر بها وأنت تغتابه بأنه يفعل كذا وكذا من البدع، أو كذلك الشخص الذي يعلن الفجور ثم تغتابه، هذه ليست ريبة محرمة، ليس له حرمة، لأنه هو نفسه لم يذكر على نفسه، فكيف يكلف الناس بالشك عليه أو الكف عن يعني التحذير منه. يقول ولهذا لم يكن للمعلن بالفجور والبدع ريبة كما روي عن الحسن وغيره، لأنه لما أعلن استحق العقوبة، وأدناها أقل عقوبة أن يهم عليها لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته. ولو لم يذكر إلا بما فيه لاغتر به الناس، فإذا ذكر انكف والكف غيره عن ذلك وعن كفته. قال الحسن أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. والفجور اسم الجامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح، يدل السامع له على حضور قلب قائله، ولهذا استحق الهجرة إذا أعلن ببدعة أو معصية أو فجور أو تهتك أو مخالطة لمن هذا حاله، لهذا لا يبالي بطعن الناس عليه، فإن هجره نوع تعذير له، وإذا أعلن السيئات أعلن هجره، وإذا أصر أسر هجره، إذ الهجرة هي الهجرة على السيئات وهجرة السيئات، كقوله والرجز فاهجره، وقوله واهجرهم هجرا جميلا، وقوله فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقد روي عن عمر أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصر وذهب به أخوه إلى أميرها عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ليحده، جلده سرا، فبعث إليه عمر ينكر عليه ولم يعتد بذلك حتى أرسل إلى ابنه فأخذه المدينة وجلده على نير، وعاش ابنه مدة ثم مرض ثم مات، ولم يمت من الجن ولا ضربه بعد الموت كما يزعمه الكذابون. يعني هذه القصة كانت محلا للمبالغات والتقنيعات يعني في حق عمر رضي الله تعالى عنه، فهو الذي حصل أن عبد الرحمن ابن عمر لما شرب الخمر وهو في مصر وحمل إلى أو حمله أخوه إلى أميرها عمرو بن العاص رضي الله عنه، فعمرو بن العاص جلده سرا لم يجلده علانية كما هو الشأن في المعصية، يعني في الحدود تقام علانية، فبعث إليه عمر ينكر عليه كيف لم يجلده علانية، ولم يعتد بذلك، لم يعتد بذلك الحد، بل أرسل إلى ابنه واستدعاه أحضره إلى المدينة وجلده علانية، قام عليه الحد علانية، وعاش ابنه مدة ثم مرض ثم مات، لكن لم يمت من الجلد، أن بعضهم قال أنه ظل يضربه حتى مات، أو أنه بعد ما مات ظل يضرب الإيه؟ الجثة. هذا كله من المبالغات الكذابين المفترين على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لها تعالى عما يأمر به الشيطان في العقوبات عموما وفي الفواحش خصوصا، فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش. يعني وما أكثر يعني شياطين الإنس الآن في هذا الزمان وعلى رأسهم هؤلاء الذين يسمونهم دعاة حقوق الإنسان، دعاة حقوق الإنسان، وهم يعني أتباع الشيطان وأولياء الشيطان وأعداء الرحمن ممن يطعنون في الحدود الشرعية ويسكنها للوحدية وبالقسوة وأحيانا بالصرامة يريدون أن يغلفوها بتعبير أخف من ذلك. لكن هدفهم في كل ذلك هو يعني إيه الطعن في دين الله سبحانه وتعالى. فمن يسمون بدعاة خوف الإنسان يعني وأنتم ربما تابعتم في الأيام القليلة الماضية الذي حصل من أحد هؤلاء كيف أنه تلقى من السفارة البريطانية في القاهرة مبلغ ما أذكر بالضبط كم ألف دولار أو جنيها من أجل أن يسمع على مصر ويكثف في الحملة الدعائية التي تجانب في وسط ما حصل في القرية اللي هي في الصعيد اللي اسمها الشرح أو الكرش هذه من أجل أن يأخذ من السفارة البريطانية أموالا من أجل أن يضخم ويعمل حملة إعلامية أن النصارى يطلبون ويعذبون وتنتهك أعراضهم إلى غير ذلك مما سمعتم عنهم. فيعني هذه اللجان حقوق الإنسان في الغالب تكون مرتبطة بأعداء الإسلام في الخارج. الشاهد يعني أن هؤلاء القوم إنما يدفعهم دفعا هو وجود الرأفة في دين الله عز وجل، بمعنى أن هذا الباب وهذا المسلك منهم مبني على الشهوة وعلى اتباع الهوى وعلى أشياء هم يعتبرونها يعني رأفة ورحمة وهي في الحقيقة من تزيين الشيطان لهم. لأن الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه العقوبات لهذه المعاصي يعني كما يقول تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو المطيق الخبير، ألا يعلم من خلق وهو المطيق الخبير. مرد مثل وإنما نذكره لتقريب المعنى ولله المثل الأعلى. يقولون يعني أن أي آلة الإنسان يشتريها يكون مرفقا بها ما يسمى بالكتالوج ليدلك على أحسن طريقة لاستعمالها وصيانتها وعدم إفسادها. فمن لم يتبع هذه الإرشادات في الاستعمال فإنه يفسد يعني هذا الجهاز ولا يصلح. فكذلك ولله المثل الأعلى، الله تعالى هو الذي خلق هذا الإنسان ويعلم طبيعة الإنسان ولا يصلح ولا يفسده، فأنزل هذا القرآن وأنزل هذه وشرع هذه الشرائع من أجل أن يعني يضمن لهذا الإنسان السعادة في الدارين. فمتى ما حاد عن هذا الشرع فإنه في هذه الحالة يعني يعرض نفسه للعقب في الدنيا وفي الآخرة. فالآن موضوع التهاون مع الفواحش والتهاون مع المعاصي وخاصة ما يستوجب الحدود، لأن هذه الحدود قاسية والعياذ بالله، قاسية معناها كفر وخروج من دين الله. أي إنسان يقر ذلك فضلا عمن يقول ذلك بلسانه ويظهر به في الملأ من أن الحدود وحشية أو رجعية أو تطرف أو غير ذلك من يعني مسمياتهم، فهذا قطعا يخرج من الدين، يخرج من الملة ويصير كافرا مرتدا إلى الإسلام. هذا الباب بدناه على المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش، حتى يدخل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في الزيافة، إذا رأى من يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة ولو كان ولدا رقى به وظن أن هذا من رحمة الخلق، وإنما ذلك زيافة ومهانة وعدم دين وإعانة على الإثم والعدوان وترك للتناهي عن المنكر، وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم من الزيافة، كما دخلت عدول السوء مع قومها في استحسان ما كانوا يقع قوله من إتيان الذكران والمعاملة لهم على ذلك، وكانت في الظهير مسلمة على دين زوجها نوح عليه السلام وفي الباطن منافقة على دين قومها لا تقلي عملهم كما قاله لوط عليه السلام. هذه سورة من سور الرأفة التي فيها في الظاهر رأفة ورقة ورحمة، لكنها يعني زيادة بل قيادة كما ذكر هنا عن زوجة لوط وامرأة لوط عليه وعلى الذين الصلاة والسلام، كان دورها أنها تعين هؤلاء القوم على التواصل وتخبر إذا حضر أضياف للوط عليه السلام. فهذا يعني أهل الفواحش يسوغونه بأنه إيه نوع من الرحمة والرأفة بهؤلاء الذين يعانون في أهليتهم، وفي الحقيقة هو يعني قيادة والقيادة أسوأ وأخطر من الزيادة، وفيها تعطيل للنهي عن المنكر وفيها إعانة على الإثم

فقال النبي عليه السلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه يأتي هذا المعصية لكن ما زال هناك حب الله ورسوله في قلبه، فهو يعني يقام عليه الحد ويتبع عليه الوجه لكن يرحم من وجه آخر. وهذا الجانب أغلب في الشريعة، إذا دققت في أحكام الشريعة ستجد جانب الرحمة يغلب جانب الإيه؟ الشدة. ففي الصحيح يقول الله تعالى إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. وقال تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. فجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه، وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته. فتأملوا هذا، جعل الرحمة صفة له في قوله تبارك وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، فذكر اسم الغفور الرحيم على أنه من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى في الآية الأخرى، وأن الله غفور رحيم، يعلم أن الله شديد العقاب وأنه غفور، وأن الله غفور رحيم. فصفة الرحمة مذكورة في أسمائه، أما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعولاته ولم يذكرها على أنه من إيه؟ من أسمائه. يعلم أن الله شديد العقاب هذه من أفعال الله يخبر عنه، أما اسمه وأن الله غفور رحيم. كذلك في الآية الأخرى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، فذكر العذاب على أنه من مفعولاته لا أنه من أسمائه سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية. وفي الحديث واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويدع الله لهن سبيلا. نعم. وفي الحديث بيان السبيل الذي جعله الله لهن حتى أو يجعل الله لهن سبيلا، جاء الحديث وبينا قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريم عام، والسيف بالسيف جلد مائة ورجم بالحجارة. أما الآية ففيها ذكر الإمساك في البيوت للنساء إلى الموت والسبيل للنساء خاصة. ومن الفقهاء من لا يوجب مع الحد تغريبا، ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة، كما أن أكثرهم لا يوجبون الجلد مع الرجلين، ومنهم من يوجبهما جميعا. فالله سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص بهن من العقوبة، ثم ذكر ما يعم الاثنين أو الصنفين، فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. فالأذى يتناول الصنفين يعني من الرجال والنساء، وأما الإمساك فيختص بالنساء لأن المرأة يجب أن تصام بما لا يجب مثله في الرجل، لأن في آية النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستثنوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. ففي النساء خاصة النساء بالذكر هنا بهذه العقوبة، حبس في البيوت الى اما الى يعني اقرب الاجل، اما ان تموت واما ان يكون قد نزل تشريع الايه الرجل الذي حصل بعد ذلك. اما في الرجال والنساء ايضا فعما في الايه التي بعدها واللذان ياتيانها منكم فآذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما. لماذا؟ لان المراه خصت بان تمسك في البيوت لانها يجب ان تقام بما لا يجب مثله في الرجل، فلهذا خطت المرأة بالاحتجاج وترك الزينة وترك التبرج لأن ظهورها يسبب الفتنة. والرجال قوامون عليهن، وقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم دل على شيئين، على نقاب الشهادة وعلى أن الشهداء على نسائنا منا، وهذا لا نزاع فيه. وأما شهادة الكفار بعضهم على بعض ففيها روايتان عن أحمد، الثانية أنها تقبل، اختارها أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة وهو أشبه بالكتاب والسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة أهل ملة على أمتي، أهل ملة على ملة إلا أمتي، فمكتوبه جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض، ولكن فيه أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواه، لقوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس، وفي اخر الحج مثل هذا. وفي البخاري من حديث ابي سعيد يدعى نوح عليه السلام، اختصر هذا الحديث يعني، لكن يشير الى ان ايه، الى ان ان الله يساله هل بلغت قومك، تقول نعم، ثم يسال قوم نوح هل بلغت نوح، فيقولون لا ما بلغنا شيء. فيعني نوح عليه السلام يعني يقبل شهاده محمد وامته عليه الصلاه والسلام، فتشهد امه محمد عليه الصلاه والسلام بان نوحا قد بلغ قومه. كذلك في حديث انس والحديث شهاده المؤمنين على الجنازتين خيرا وشرا، وقال عليه الصلاه والسلام انتم شهداء الله في ارضه. ولهذا لما كان اهل السنه والجماعه لم يتوبوا الاسلام بغيره كانت شهادتهم مقبوله على سائر فرق الامه، بخلاف اهل البدع والاهواء كالخوارج والروافض، فان بينهم من العداوه والظلم ما يخرجهم عن هذه الحقيه التي جعلها الله لاهل السنه. قال فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله او خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليم وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين. حيث فصل شيخ الاسلام تفصيلا كبيرا جدا واطال الى غايه في هذه المقدمه المتعلقه بسوره النور. حين ثم قال السيوطي رحمه الله تعالى، قال السيوطي في الاكليل قوله تعالى الزانيه والزاني فاجلدوا، يقول في هذه الايه وجوب الحد على الزاني والزانيه وانه 100 جلده، اي في الذكر كما بينته السنه، واستدل بعمومه من اوجب 100 على العبد والذمي وعلى المحصن ثم يرجم. فاخرج احمد عن علي رضي الله عنه انه اتي بالمحصنه فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعه، ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الخوارج بالايه على ان حد المحصن الجلد دون الرجم، قال لأنه ليس في كتاب الله. واستدل أبو حنيفة بها على أنه لا تغريب إن لم يذكره، وفي الآية رد على من قال إن العبد إذا زنى بحرة يرجم وبأمة يجلد، وعلى من قال لا تحد عاقلة إذا زنى بها مجنون، والكبيرة إذا زنى بها صبي أو عكسه لا يحد. قال ابن الفرات ويستدل بقوله تجلدوا على انه يجرد عن ثيابه، لان الجلد يقتضي مباشره البدن، وبقوله 100 جلده على انه لا يكتفى بالضرب بها مجموعه ضربه واحده صحيحا كان او مريضا. وفي قوله تعالى ولا تاخذكم بهما رافه الحث على اقامه الحدود والنهي عن تعطيلها، وانه لا يجوز العفو عنها للامام ولا لغيره. وفيه رد على من اجاز للسيد العفو فاستدل بالايه من قال ان ضرب الزنا اشد من ضرب القذف والشرب. وفي قوله تعالى وليشهد عذابهما استحباب حضور جمع عند جلدهما واقله 4 عدد شهود الزنا، وقيل 10 وقيل 3 وقيل 2. وتقدم عن ابن جرير ان الطائفه تصدق بالواحد لغه فتذكر. ثم قال تعالى الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وفي الحقيقة هذه الآية أيضا فيها بحث طويل جدا حتى في القرآن، لأن المفسرين عموما في سورة النور فيها مواضع مما يعني يحتفل بها في التفسير ويفصل جدا، كما قلنا بسبب أنها معظمها آيات أحكام، ولأن هذه السورة بالذات لها يعني وضع خاص هو الذي او لعله هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى ان الله الذي انزل كل القران وفرض كل ما في القران، لكنه قال في هذه السوره بالذات تخصيصا لها ولفتا للانظار الى يعني اهميه ما تضمنته من احكام، سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. فنرجو الكلام ان شاء الله تعالى في هذه السوره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.